مثال ذلك كلمة الجهة، فهم يتوقفون في اللفظة، أما المعنى فإن أريد بها جهة سفل فإن الله منزه عن ذلك، وإن أريد جهة علو تحيط به فهذا ممتنع أيضا، وإن أريد بها أن الله في جهة أي في جهة علو لا تحيط به فهذا ثابت لله عز وجل، وهكذا شأن أهل السنة في الألفاظ المجملة. فهذه طريقتهم في أسماء الله وصفاته، الإثبات والنفي، والتوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة في أسماء الله وصفاته، وهي الأسلم والأعلم والأحكم، وليس هناك طريقة أخرى صحيحة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، إلا طريقتهم في إثباتها وإمرارها كما جاءت، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة منها. أولا، أن طريقة السلف أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته دل عليها الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل، لأنهما من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل، والآية الثالثة دلت على وجوب نفي الكيفية، وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه. أما في السنة فالأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثانيا، مما يدل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته العقل، فالعقل يدل على ذلك، ووجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله لا يدرك إلا بالسمع، أي بالكتاب والسنة، فوجب اتباع السمع في ذلك، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. ثالثا، الفطرة. أما دلالة الفطرة على صحة مذهب السلف فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. رابعا، مطابقتها للكتاب والسنة، فمن تتبع طريقة السلف بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، ذلك لأن الله أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما، ويصدقوا بها إن كانت أخبارا. خامسا، أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية، فالقرآن نزل بلغة الصحابة وفي عصرهم، وهم أقرب الناس إلى معين النبوة الصافي، وهم أصفاهم قريحة وأقلهم تكلفا، كيف وقد زكاهم الله في محكم تنزيله وأثنى عليهم وعلى التابعين لهم بإحسان، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقد تهدد رب العزة الذين يتبعون غير سبيلهم بالعذاب الأليم، فقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا ريب أن سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان. فإذا كان الأمر كذلك، فمن المحال أن يكون خير الناس وأفضل القرون قد قصروا في هذا الباب بزيادة أو نقصان. سادسا، مما يدل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أن صفوة أولياء الله تعالى الذين لهم لسان صدق من سلف الأمة وخلفها هم على مذهب أهل السنة والجماعة أهل الإثبات للأسماء والصفات، وهم أبعد الناس عن مذاهب أهل الإلحاد. سابعا، تناقض علماء الكلام وحيرتهم واضطرابهم، وهذا مما يدل على صحة مذهب السلف، فلو كان مذهب الخلف حقا لما تناقضوا ولما اضطربوا ولما تحيروا وحيروا. ثامنا، رجوع كثير من أئمة الكلام إلى الحق وإلى مذهب السلف. فهناك من أرباب علم الكلام الذين بلغوا الغاية فيه رجعوا إلى مذهب السلف وتبرأوا من علم الكلام وأعلنوا توبتهم منه، فهذا الرازي رحمه الله أحد أئمة أكابر علم الكلام، ينوح على نفسه ويبكي عليها ويقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد على شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. وقال ابن الصلاح رحمه الله: أخبرني القطب الطوغائي مرتين أنه سمع فخر الدين الرازي يقول: يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام، وبكى. وقد اعترف أكثر المتكلمين بالوقوع بالحيرة والأمور المشكلة المتعارضة، فقال ابن أبي الحديد بعد عظيم توغله في علم الكلام: فإذا الذي استكثرت منه هو الجاني علي عظائم المحن، فضللت في تيه بلا علم، وغرقت في بحر بلا سفن. ومن الذين خاضوا في علم الكلام ورجعوا إلى منهج السلف أبو المعالي الجويني والخسرو شاهي وأبو حامد الغزالي. ومن المتأخرين الذين خاضوا في علم الكلام ولم يرجعوا منه بفائدة بل وقعوا في الحيرة الإمام الشوكاني رحمه الله، فإنه حدث عن نفسه فقال: ها أنا أخبرك عن نفسي وأوضح لك ما وقعت فيه أمسي، فإني في أيام الطلب وعنفوان الشباب شغلت بهذا العلم الذي سموه تارة علم الكلام، وتارة علم التوحيد، وتارة علم أصول الدين، وأكببت على مؤلفات الطوائف المختلفة منهم، ورمت الرجوع بفائدة والعودة بعائدة، فلم أظفر بغير الخيبة والحيرة، وكان ذلك من الأسباب التي حببت إلي مذهب السلف على أني كنت قبل ذلك عليه، ولكن أردت أن أزداد منه بصيرة وبه شغفا، وقلت عند ذلك في تلك المذاهب: وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التبصر هو الوقف ما بين الطريقين حيرة، فما علم من لم يلق غير التحير، على أنني قد خضت منه غماره وما قنعت نفسي بغير التبحر. انتهى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. وبهذا يتبين لنا صحة مذهب السلف في باب الأسماء والصفات. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وحول صحة مذهبهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.